وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: مجموعة من الشباب يعملون جمعية شهريا، كل شهر الواحد منهم وعددهم 10 أشخاص وبدون فائدة، هل في ذلك شيء؟ ما تم السؤال، ما تمت الصورة، لكن يبدو أنه يقصد أن مجموعة من الشباب يعملون بينهم جمعية، فمثلا شهرية كل واحد يدفع 500 وهم 10 تصبح 5000، يأخذها واحد منهم ويدور الأمر عليهم جميعا، مثلا أخذها زيد الشهر الثاني يأخذها عمر، وهكذا حتى تدور عليهم من أجل التعاون على يعني المصلحة، وفيه يعني يرتفقوا بهذا المبلغ إذا اجتمعوا، واجتمع له مثلا يدفعون 500 وهم 10 يصير 5000، يرتفقوا بها وكل منهم يرتفق به، لكن حسب الدور. أظن إن شاء الله ما في بأس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبعد، لقد سألتك عن حكم الجمعية التي تقرض وتقدم خدمات ما بعد القرض، مثال قرض 20,000 وتسترد 230,000، وقلت هذا ربا جرى نفعا، فما الحل لمن وقع فيه؟ وماذا يعمل إن كان مجبرا على دفع الزيادة وهو يعلم أنه ربا تحت ظروف صعبة أجبرته على هذا القرض؟ أرشدنا أثابكم الله، ليعيد مع الزيادة تحت الإكراه. شوف العقد لما يكتبونه ما يكتبون أننا أقرضناه 20,000 وربحنا عليه 23,000 3,000، لو كتبوا هذا خذ العقد واذهب به إلى القاضي والقاضي يبطل البيع، لكن هم في الغالب يكتبون العقد 20,000 ويسكتون على الباقي، هذا له يعني أوراق أخرى، الباقي يسمونه خدمات، يسمونه ربح، يسمونه ما أدري كيف يسمونه، إنما العقد الذي يطالبونك به سليم. أو يقول 23,000 فقط، 23 أقرضناه 23,000، والحقيقة أنهم لم يقرضوه إلا 20، يعني إذا كان بهذه المثابة فما تستطيع أن تتخلص، أو أنك من الأساس تعرف أن هذا ربا وتقتحم هذا وأنت على بينة، فالحقيقة يعني تكون قد شاركت فتدفع ولا تعود. يقول: في الجزائر بنك يعطي قروض لشراء سيارة أو بيت مع زيادة بنسبة تقدر 8%، هذا ربا، ربا الفضل، لا ينبغي، ينبغي أن تصبر، والأقساط التي تدفعها للبنك تجمعها وإذا توفرت تشتري ما تريد، أبرك لك وأحسن. نعم ربا، هذا ربا الفضل. ما حكم تأخير الزكاة بعد مرور الحول عليها أو مرور حول ونصف؟ يحرم ولا يجوز، وينبغي أن يخرجها ولو متأخرة، ثم إذا مر الحول عليها مرة أخرى، إذا هذه مر عليها حول نصف، إذا مر نصف الحول الثاني يخرج زكاة حولين. لقد تم الشراكة بيني وبين شريكي بشراء وبيع في الأغنام، وكان رأس المال 85,000، ولقد حال عليها الحول ولم نجد 25,000 من رأس المال، فهل في هذا زكاة؟ الأغنام المعروضة للتجارة تثمن، إذا تم يعني الأغنام إذا كانت معروضة للتجارة هي من عروض التجارة، أما إذا كانت للقنية فمعروف النصاب فيها، إذا كانت للقنية فمعروف النصاب فيها. والسيولة 25,000 أو كذا إذا دار عليها الحول وجبت فيها الزكاة وهي موجودة. يقول أحال أبي لي، عليكم السلام، أحال أبي لي قبل وفاته كل أملاكي بيعا وشراء صوريا دون أن أدفع أموال، وذلك لحرمان أخي من الميراث، أعوذ بالله، فهل يجب علي إرجاع نصيب أخي؟ نعم يجب عليك أن ترجع نصيب أخيك ولا تنفذ يعني حيلة أبيك، لأن لو كانت وصية لك أو هذه الحيلة لا تنفذها. فهل يجب علي إرجاع نصيب أخي كما لو قسمت الأملاك حسب الشرع؟ نعم أرجع نصيب أخيك كما يعني فرض الله عز وجل بعد وفاة أبيك، وأنت تخفف عن أبيك، هذا هو البر بأبيك، إذا كنت بارا بأبيك نعم فأرجع الجنف الذي ارتكبه أبوك. وعليكم السلام، هل من واجبنا دعوة اليهود والنصارى إلى اعتناق الإسلام؟ نعم يجب علينا أن ندعوهم إلى الإسلام والإيمان بالله شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا لم يستجيبوا فهم في النار. يقول عليه الصلاة والسلام ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار، إلا كان من أهل النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهل من حقهم علينا دعوتهم إلى الإسلام؟ نعم، لأن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم شاملة عامة، وأنت من ورثة النبي صلى الله عليه وسلم، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. دعوة الرسول عامة للأحمر والأسود، للنصراني واليهودي والوثني ولجميع الناس، تدعوهم إلى الإسلام. كيف تتعامل المرأة المتحجبة في البلاد الإسلامية التي تمنع الحجاب؟ تقول الله ما استطعتم، ينبغي أن تتقي الله ما استطاعت، فإذا كانت ما تستطيع أو يترتب على حجابها ضرر ديني، ضرر في دينها، ضرر لا تحتمله، تحرم أو تحبس أو وهي لا تحتمل ذلك، فيه قطع يعني معاشها، فنصور هذا بأنه ازدحمت مفسدتين، لا بد من ارتكاب إحداهما، فأيهما ترتكب؟ الأخف، لأنك إذا ارتكبت الأخف يعني سلمت من الأعظم، من الأكبر. وأحيانا تكون بين مفسدتين، لا بد لك من إحداهما يعني قهرا، فأنت تتخير الأهون، تتخير الأهون لتدفع الأعظم، لتدفع المفسدة الأعظم. مثل إذا وقع ظلم، إذا وقع ظلم يعني على بلد ما وما وجدنا إلا أن نستعين بكفار نعطيهم من مالنا، فأيهما أعظم؟ أن نقر الظلم على البلد المجاور الذي بيننا وبينه مواثيق وعهود، أو نعطي هذا نستعين بغير المسلم ونعطيه من المادة، نعطيه من المال، لأن هذا الظالم سوف يكتسح هذا البلد وسوف يكتسح بلادنا، وسوف ينتهك محارمنا ويضرنا في ديننا. فهذا من يعني الأمور التي توازن كما جاء الإسلام بارتكاب أخف الضررين لتلافي أعلاهما. عرضت مزرعة لأحد الأقارب من قبل الدلال ويقول إنه وصل سعرها إلى 27,000، فحضرت إليهم وقلت أشتريها منكم 30,000، ولكن عند أيش عند ال وين صاحب، قلت لهم سجلوها لي في عقد بسعر 50,000. ما يجوز ما يجوز، بل يسجلونها ب30,000. طمعتهم أنتم 25,000 أو 3,000 زيادة علشان يسجلونها لك ب50، حتى تذهب إلى شخص وتقول أنا اشتريتها ب50 وتغره. أي نعم، وكثير ما يحدث هذا مع الأمراء، أو يعني يجي واحد ويشتري مزرعة ويزيد فيها ويكتب في العقد ثمنها مضاعف حتى يغر هذا الأمير أو يغر هذا الشخص ويقول هذا ثمنها وهو كاذب، فهذا لا يجوز. هل يجوز إجبار أولادي على محبة واحترام وزيارة والدي في الأحوال العادية؟ يعني طبعا أولادك يعني ينبغي أن يحترموا والدك مثل احترامهم لك، الجد والد. يعني في حالة قال في الأحوال العادية، نعم في الأحوال العادية، لأنه رحم فكيف يقطعون صلته. قال باء في حالة إن أحدهم قد عمل الفاحشة، والعياذ بالله، من الذي عمل الفاحشة؟ من يريد أحدهم؟ هو يقول زيارة والدي، هل يقصد أحد والديه؟ على كل حال الله أوصى بالوالدين حتى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم، فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. هنا شيء أعظم من الشرك، وهنا شيء أعظم من أنه يجاهدك لتشرك، أنت لا تطيعه بالشرك لكن أحسن إليه، وصاحبهما في الدنيا معروفة. تابعك الله. يقول بعض الإخوان عنده معارض السيارات يفتح الباب بالسعر المناسب لصاحب السيارة. على كل حال هو يفتح الباب مثلا بالسعر المناسب، إذا زيد عليه، لكن لا يصير السعر المناسب لصاحب السيارة وهو ليس مناسبا للسيارة، لابد أن يكون السعر أو الحد سعر السيارة بذاتها، لأنه لو فتح الباب بسعر أقل نقص من قيمة السيارة. إنما يفتح الباب إذا أراد وهو صادق، بحيث لو وقفت على هذا السعر يشتريها هو، أما أن يفتح الباب وهو لا يريد شراءها هذا من النجش، هذا من النجش الذي لا يجوز، بل يقول من يفتح الباب ثم يبني عليه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول هل يجوز أن يدفع كل فارس مبلغ من المال ثم يجمع المال ويعطى لمن يفوز في السباق؟ هذا مثل اليانصيب، اللي يعطي الجائزة للمتسابقين شخص آخر ليس من المتسابقين، على كأس فلان مثلا شخص آخر خارج، فهو الذي يعطي الجائزة لمن يفوز، هذا لا بأس به. أما أن يجمع من المتسابقين وهذا هو القمار، هذا هو اليانصيب، هذا لا يجوز. لدي بعض المشتريات وصلت لبيتي بالخطأ، وصلت لبيتي بالخطأ، ولها عندي سنة ولا أعلم من صاحبها، واجتهدت في البحث عنه ولم أجد صاحبها، بعها وتصدق بثمنها عن صاحبها وابحث عن صاحبها، إذا تبين فأخبره بالذي حصل أنك بعتها وتصدقت بها عنه، إن أجاز لك ذلك فبها ونعمت، لم يجز لك ذلك تغرم له ثمنها، لكن لابد أن تبيعها بثمنها وتعرف ثمنها. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. قال لي هاب رحمه الله تعالى: الثانية العمل به. هذه أربع مسائل يجب على كل مسلم ومسلمة تعلمها: العلم، العمل، الدعوة إلى العلم، الصبر على الصبر. أربع كلمات وهي مسائل تجب على كل مسلم ومسلمة: العلم، ويقصد به العلم النافع بالله ورسوله ودين الإسلام، العمل به، الدعوة إليه، الصبر على الأذى فيه. الآن يقول ماذا الثانية؟ العمل به. أي المسألة الثانية العمل بهذا العلم، العلم النافع، العلم بالله ورسوله ودين الإسلام بالأدلة، تعمل به إذا علمته. نعم. العمل به. المسألة الثانية الواجب علينا تعلمها العمل به، أي بالعلم، إذ هو ثمرة العلم ومن أسباب العمل. ثمرة العلم، وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن. أي نعم، لأن أول من تسعر بهم النار. نعم. إذ هو ثمرة العلم ومن أسباب رسوخه. قال بعض السلف: علم بلا عمل كشجر بلا ثمر. نعم. قال بعض السلف: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به. نعم. ومن عمل بما علم حفظ الله عليه علمه وأثابه علما آخر لا يعرفه، كما أن العمل به من أسباب زيادة الإيمان. إيه، من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم، ومن عمل بما علم حفظ الله عليه علمه وورثه ما لم يعلم وأثابه علما آخر لا يعرفه. صحيح. كما أن العمل به من أسباب زيادة الإيمان. الدليل قال سبحانه: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. نعم. قال الشوكاني رحمه الله: زادهم إيمانا وعلما وبصيرة في الدين. نعم. والسعيد من حقق العلم والعمل. قال النووي رحمه الله: الحكمة العلم المشتمل على المعرفة بالله مع نفاذ البصيرة وتهذيب النفس وتحقيق الحق للعمل به والكف عن ضده، والحكيم من حاز ذلك. نعم، الحكيم من حاز ذلك. هذا كلام الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم. نعم. فإذا عمل الإنسان بعلمه بأن حافظ على فرائض الله ولازم النوافل كالسنن الرواتب والوتر وتلاوة القرآن والاستغفار بالأسحار، وألزم نفسه ساعة يجلسها في المسجد للذكر، وأحسن ما يكون بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس. وإذا كان يعني الذكر علما يتعلم فهو من الذكر، أحسن ما يكون بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس. قال: نعم. فقد تسبب للعمل بعلمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى يعني حلق العلم أو حلق الذكر سماها رياض الجنة، والمقصود بها. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نعم. قال: فقد تسبب للعمل بعلمه، كذلك يجتنب مجالس اللغو والغفلة. أي المجالس اللغو والغفلة، مثل المجالس التي يعني يلعب فيها ضومنة، شطرنج، ورق، بلايستيشن، أشياء لا فائدة فيها، فيلم كرتون، انترنت بدون بحث عن فائدة، ولكن يعني يتجول في قنواته وربما يدخل في قنوات مفسدة، كل ذلك خسار على صاحبه. نعم. كذلك يجتنب مجالس اللغو والغفلة، ويعادي مجالس أهل الغيبة وساقط الكلام. أي نعم، في لأنه كثير من المجالس فاكهتهم الغيبة، يجلسون ولا يستأنسون إلا إذا سطحوا مسلما، بسطوه يمكن يعني يحضرون ذبيحة وما طاب من الأكل، لكن لا يكتفون بهذا حتى يسطحون أخيهم. أي نعم، يعني لا يكتفون بالطيب من الطعام حتى يغتابون إخوانهم، والذي يغتاب شبهه الله عز وجل بمن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، وإن كان فيه ما يقال، لما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، قال وإن كان في أخي ما أقول، قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، إذا كان يكره، وإذا لم يكن فيه ما تقول فقد بهته أعظم. الغيبة ساقط الكلام هو المغتاب، شبهه بالمغتاب. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخي؟ لما نهى عن الغيبة علل سبحانه وتعالى بقول أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، ولا يغتب بعضكم بعضا. أين فالغيبة الشر، وهي ذكرك أخاك بما يكره. قال إن كان في أخي ما يكره، إن كان في أخي هذا الذي أذكره لكنه يكرهه، فكونه يكرهه لا يبيح لك، لأنه يكرهه قد يتوب منه، فلا تعاون الشيطان عليه. قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، زيادة على الغيبة. ويحفظ لسانه مما لا يعنيه، ومن لم يعمل من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. كذلك الكلام الساقط الذي لا ينفع ينبغي أن يجنب. نعم. ومن لم يعمل بما علم حرم لذة العمل العلم والخشية. نعم. وأوشك الله أن يسلبه ما علم، وكان في عداد الجاهلين. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: لا يزال العالم جاهلا حتى يعمل بعلمه، فإذا عمل به كان عالما، ومن لم يعمل بعلمه فعلمه حسرة عليه يوم الحساب. قال عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. رواه الترمذي. والذي معه علم ولا يعمل به شر من الجاهل. الترمذي نعم قال هذا حديث حسن صحيح. نعم. والذي معه علم ولا يعمل به شر من الجاهل، وهو أحد الثلاثة الذين تسعر بهم النار يوم القيامة. قال وهم المقاتل ومتعلم العلم، يعني كلهم، والمنفق ماله، كلهم يفعلون ذلك رياء. الذين لم يكن قصدهم وجه الله، إنما قصدهم ثناء الناس عليهم، كما في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. وفي ذلك يقول ابن أسلام رحمه الله: وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن، ومن علم مسألة من المسائل قامت عليه الحجة فيها ولو لم يكن من العلماء. قال عليه الصلاة والسلام: والقرآن حجة لك أو عليك. رواه مسلم. ومن عمل بما علم فقد ومن عمل بلا علم فقد شابه النصارى، ومن علم ولم يعمل فقد شابه اليهود. والعالم من عمل بعلمه وإن كان قليل العلم، ومقصود الشريعة في تحصيل العلم هو العمل به مما يجلب خشية الله ويقرب من الخالق. نعم. قال: القرآن حجة لك وعليك، رواه مسلم، قال في صحيح مسلم من حديث أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. الطهور ولا الطهور؟ الطهور. ها؟ الطهور ولا الطهور؟ الطهور للماء المستعمل، والطهور هو الفعل. اي الطهور للماء المستعمل والتراب المتيمم به، جعلت هي الارض مسجدا وطهورا، هو البحر الحل ميتته والطهور ماؤه، لكن الطهور بضم الطاء هو الفعل، هو فعل الطهارة. إذن الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. كيف تملأ الميزان؟ ما أكل أحد أكله وقال الحمد لله إلا كان ثوابها خير مما أخذ. يعني تملأ الميزان، لما يأكل أكله يجب عليه أن يقابلها بعبادة بالشكر، فإذا قال الحمد لله فقد وازنها. الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض بالثواب. نعم. والصلاة نور، صارت الدنيا سودة في وجهك، توضأ وصلي، انشرح صدرك، الصلاة نور، والصدقة برهان على الإيمان، لأن الصدقة البخيل يعني كأن غلا في عنقه، فإذا تصدق اتسع هذا الغل حتى يعني لا يضيق عليه. والصدقة برهان الإيمان، والصبر ضياء، يعني البخل لا يجتمع مع الإيمان، البخل بالواجب. على كل حال بعض الناس يسمي الشخص اللي ما يبذر ولا يدفع أموال يسميه بخيل، لكن البخيل الحقيقة من بخل بما أوجب الله عليه. والصبر ضياء، نعم الصبر ضياء، إذا صبرت استنرت واستضاء لك الأمر يكون صبرك لله. والقرآن حجة لك أو عليك. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. أبو جزائر يسأل أن عنده إيش؟ مال في فرنسا، فهل يخرج زكاة هذا المال للمسلمين في فرنسا؟ نعم، خذ صدقة من أغنيائهم ترد على فقرائهم، فأنت من أغنياء فرنسا. جزائر يسأل أن عنده مال في فرنسا، كيف يعني؟ لما لا يجلبه من فرنسا؟ أي على كل حال المسلمين في فرنسا أولى به، أولى بزكاته على كل حال، أم للمسلمين في الجزائر؟ إذا لم يجد، إذا كان المسلمين في الجزائر أفقر من المسلمين في فرنسا، تحتاج إلى اجتهاد، ما ينقلها من بلد إلى بلد إلا إذا كان البلد الآخر فيه أفقر، في المسألة تحتاج إلى نظر وإلى اجتهاد. نعم، بارك الله فيكم. الجواب أيضا كتابة، خذ الشريط من التدريس ويسمعه بصوتي، أما أنا ما الآن الكتابة لا عندي متسع حتى أكتب. نعم، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.